کان الکلام به نسبت الى حکم الافضاء و انه هم تثبت فیه دی مطلقه ام لا و هل یکلف الزوج اضافتا الى دی بشین آخر ام لا. من جملة النصوص التي يمكن أن يستدل لها بما نحن فيه ما رواه المشايخ الثلاث الشيخ الكليني ثم الصدوق ثم الشيخ الطوسي رحمه الله نقرأ عند الشيخ الكليني أن عندة من أصحابنا أن أحمد بن محمد وهو الأشعري ظاهرا أن الحسين بن سعيد أن الناظر بن سويد أن هشام بن سالم أن سليمان بن خالد. الحديث صحيح ليس فيه بل الباب التاسع من أبواب ديات المنافع ليس فيه من يناقش فيه. وسليمان بن خالد الأقفى الكوفي كان من الزيدية فانتبه إلى مذهب الحق له دور حتى يعني عند عامة الناس في الكوفة كان مقرئا للقرآن قارئا. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كسر بعصوصه او كسر احتمالا لا بس فلم يملك اسمه ما فيه من الدين فقال عليه السلام الدية كاملة. لاحظ هذه المنفعة الإنسان. فسألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها على محل الشاهد وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد. هذه تقريبا الرواية الثانية التي فيها تفسير بالأثر للإفضاء. لم يذكر فيها الإفضاء دقيقا ما معنى الإفضاء. في نصوصنا إلى الآن التي تقريبا قرأنا كلها لم نجد نصا يشرح لنا الإفضاء إلا أنه كان في نصين فأفسدها وعطلها على الأزواج. هذا في نصه وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد. هذا النص الآخر. فالإفضاء حالة في المرأة سأتحاد المسلكين مسالك الثلاثة سأتي إن شاء الله تعالى أنه لا ينتفع بها للأزواج ولا تلد. تلد لعله يعني من عدم الحمل مو أنه. فقال عليه السلام الدية كاملة في الإفضاء الدية كاملة. ثم في هذه الرواية المباركة ليس فيها تغييد فأن يكون قبل تسع سنين أو بعد تسع سنين. وقع بجارية فأفضاها ليس فيها تغييد بتسع سنين. كما أنه ليس فيها تغييد بأنه كان حراما أو حلالا. وقع بجارية بعيدا يراد به خصوص سورة الحرمة. ثم في هذا الباب أورد الشيخ رحمه الله الشيخ الصدق الشيخ الحر جملة من الروايات على أن السلس البول والقائط والإفضاء كلها فيها الدية. أنا قرأت رواية واحدة في الغائط والإفضاء فيها عدة روايات بالنسبة إلى البول أيضا. وفي رواية واحدة فيه نكتة الرواية الخامسة من الباب لعله في خلال البحث نشير إليها لا بأس بقراءتها. رواه في قرب الإسناد بسنده سنده صحيح إلى أبي البختر أبي البختر ضعيف عن جعفر عن أبيه أن رجلا ضرب رجلا على رأسه فسلس بوله رفع إلى علي عليه السلام فقضى به فيه الديه في ماله، هاي النقطه زائده هنا. طبعا له ربط بماله، انه لو فرضنا ان الديه ثابته على الزوج في باب الافضاء، هل هذه الديه على الزوج نفسه من امواله، ام هذه الديه تكون على العاقله حسب القواعد؟ لانه عنده قاعده انه اذا كان عمدا، اذا كان شبه العمد في القتل في الخطا المحض على الشخص، في شبه العمد وبالعكس على العاقله بالعكس. فهنا ايضا هذا البحث ياتي، ان الرجل اذا وقع على زوجته فاغضاها بناء على ثبوت الديه، بس اذا اغلق قبل 9 سنين، فهل هذه الديه على نفس الزوج ومن اموال الزوج، ام ان هذه الديه من اموال العاقله وعلى العاقل؟ في هذه الروايه فقضى فيها بالديه في ماله، طبعا الروايه في سلس البوك وليس في ما نحن فيه، فقد قراته للاستئناس ما نحن فيه. ثم هناك روايات يستفاد منها، قد يستفاد منها بأنه بالنسبة إلى المرأة أصولا حدوث بعض الحالات لها مضمون بعيد بعناوين معينة. أقرأ رواية واحدة لها دخل على ما نحن فيه فيما بعد. رواية صحيحة، الباب العاشر، عن أبي بصير، رواها المشايخ الثلاث وسند الشيخ الكليني صحيح. قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما ترى في رجل أو ما ترى في رجل ضرب امرأة شابة على بطنها فأقر رحمها فأفسد طرفها؟ وذكرت أنه قد ارتفع تمثها عنها لذلك، وقد كان تمثها مستقيما. قال عليه السلام: ينتظر بها سنة، فإن رجعت فالا ما كان إلا استحلفت وغر بضاربها ثلث ديتها لفساد رحمها وانقطاع تمثها. يعني يبدو أن فساد الرحم فيه ثلث. هذا أكو رواية أخرى أيضا، بلي تلك الرواية، لكن هذه الرواية إنصافا موردها في سورة الضعر، ولذا تكون أجنبية عما نحن فيه، لأن ما نحن فيه إلى الآن مورد الكلام فيما إذا كان بإصطلاح الإفضاء حاصلا من الوعد وهو مباح وجائز. هذه هي الروايات الوارد في المقام، ذكرنا ما شاء الله جملة من الروايات. وتلخص من حيث المجموع من هذه الروايات ملخصا: أولا، في رواية المرسلة استعراض عام لجميع الروايات. رواية المرسلة لم ينقلها الشيخ الصدوق رحمه الله، رواه الشيخ الكليني ثم السوسي، دلت على الحرمة الأبدية. ظاهر الرواية بمجرد الدخول، لكن المشهور في الإفتاء إذا أدى إلى الإفضاء مو مجرد الدخول، هذا أثر منه. من جملة الآثار في رواية رواها الشيخان الصدوق والطوسي ولم ينقلها الكليني، أن عليها النفقة ما دامت حية. وهذه الرواية كانت مطلقة، سندها بطريق الصدوق صحيح بطريق الشيخ الطوسي كان فيه كلام، دلت على رجل تزوج جارية فوقع بها فأفواها، ليس فيها تغيير بقبل 9 سنين بعد 9 سنين، بل المهم أنها كانت زوجته. هذا المقدار يستفاد. هذه طائفة ثانية، هذه الطائفة منحصرة في واحد، هذه الرواية اللي منحصرة في واحد بعد لا نعبر عنها بالطائفة. وهناك روايتان إحداهما صحيحة والثانية قد يقال صحيحة ولم تثبت ذلك، دلت على التفصيل بين أن يكون قبل 9 سنين وبعد 9 سنين. صحيحة حمراء، فإذا كان قبل 9 سنين وطلقها فعليه الدية، أمسكها ليس عليها شيء، بعد 99 مطلقا ليس عليها شيء سواء طلقها ام امسكها. هاي الطائفة الثانية من الروايات، ثالثة. الطائفة الرابعة من الروايات ما دلت على ان الافضاء فيها الدين. في امرأة افضية قضى امير المؤمنين صلى الله عليه وسلم عليه فيها بالدين، فليس فيها تفصيل ما بين باصطلاح قبل التس بعد التس زوجته ام لا. هذه هي الطائفة الرابعة. وهناك جملة من رواة واحدة في الواقع لم تكن سندا دلت على أنه إذا حصل بأثر ذات المحلل شيء بالنسبة إلى المرأة ولو موت الزوج أو موت الزوجة ولو إلى حد الموت إذا كان مأمونين لا شيء عليه، فيستفاد أيضا فيما نحن فيه يعني حتى الدين. إذا أردنا أن نعمل ولو مورد الرواية في خصوص الموت، لكن إذا الموت ما كان مفهوم غير الموت بطريقة أولى ليس مفهوم. هذه طائفة رابعة من الروايات. وطائفة أخيرة من الروايات ما دلت على أن العيب في المرأة إذا أتاها الرجل قبل 9 سنين مضمون، أما مضمون بأي مقدار ساقط، الروايات ساقطة. هل هذه الدية مثلا دية الجائفة أو المعمومة أو غير ذلك من الموارد، الرواية ساكتة عن ذلك. وهذه الطائفة أيضا فيها روايات صحيحة. هذا ملخص استعراض عام للروايات الواردة في المغرب. طبعا في الطائفة الثانية الرابعة والثالثة التي دلت على الدية مطلقا أيضا فيها روايات صحيحة. إن الرواية صحيحة في أنه في الإفضاء مطلقا الدين. أما بلحاظ كلمات الأصحاب وفتاوى الأصحاب في المسألة، المقدار الذي أنا راجعت العلم عند الله لعله في مجال آخر تعرض له لعله في كتاب فقه الرضا وكذلك لم يخرج عنه في كتاب المستدرك، لم أجد هذه المسألة أبدا، لا قبل 9 سنين بعد بالجميع، لا في الديات لا في النكاح، لم نجد هذه المسألة في فقه الرضا، لا نجد. لماذا أصلا سكت عن هذه المسألة إطلاقا؟ وكذلك بمقدار مراجعتي إلى كتاب المغنى للشيخ المفيد، يعني في كتاب النكاح وفي كتاب الديات لم يتعرض الشيخ المفيد لهذه المسألة. طبعا في كتاب الديار قال تفاصيل أحكام الديار ذكرنا مثلا وذكر كم صفحة، لكن قال تفاصيلها في كتب أخرى مشهورة عند الأصحاب في كتاب غريب، لا ندري لعله اكتفى بالوجود في ذاك الكتاب. إلا غريب عدم تعرضه إطلاقا لهذه المسألة الشيخ المفيد قدس الله سره. الشيخ الكليني قدس الله سره في الباب التي جعلها في كتاب الديار وعنوان باب ما تجب فيه الدية الكاملة وما يكون فيه الدية الثلث الثلثين، عنوان الباب هكذا باب جامع، في هذا الباب أورد كلا الحديثين، الحديث الدال على أنه بالإفضاء مطلقا الدية وحديث بإصطلاح شبيه حديث بريد الدال بالتفصيل بين قبل 9 سنين وبعد 9 سنين بين الإمساك وعدم الإمساك. لم أفهم أن الشيخ الكليني ما مراده من الجانب بين الروايتين في باب واحد جمع بينهما، هذا شيء لم أفهم مراده رحمه الله في كيفية الجانب بين طائفتين على أيه. وأما في بقية مصادر الأصحاب بني أعرف مسلك التخيير، تخيير بين الدية وعدم الدية يعني جائز خريب يعني، ثم تخير وتفصيل عجيب و زهر لم أفهم انجاز. وفي الأحكام الباقية الجواز ما له معنى في الدية، خب ما في الدية مطلق للمغاربة ليس بالفاضل، لعل الآن نشرح لعل الجمع الذي فيما بعد جملة من الأصحاب توجهوا إليه وأنه الدية فيما إذا كان حراما مثلا بإصبعه مثلا أو بضرب المثل. قرأت هذه الرواية ضرب امرأته، إذا ضرب بصورة الضرب كان والتعدي كان فيه لعل مراده رحمه الله. بس هذا لم أذكره لأنه استظهار منه بعد لا ينبغي، لكن بما أن جملة من الأصحاب فيما بعد التزموا بذلك لعله. الشيخ الصدوق بمقدار فحصي في كتاب المغنى في باب الديات لم يذكر دية الإفضاء بمقدار فحصي طبعا، وأما في كتاب النكاح قال بلا تتزوج امرأة حتى تبلغ 9 سنين، فإن تزوجتها قبل أن تبلغ 9 سنين فأصابها عيب فأنت ضامن. من هذه الكثرة العددية من الروايات اكتفى بهذه الرواية. نعم في كتاب الدياد أوردت تلك الرواية المرسل ليونس، الرجل إذا أعنف على زوجته فمات قال لا شيء عليه. لا أدري يعني ذات الإشارة إلى أنه ما يصدر من الفعل تجاه الزوجة لا شيء فيه ولو الموت. لا هذا في باب النكاح أنت ضامن سكت. هذا مثل تلك الروايات الموجودة روايات الحلبي. قال عندنا رواية في الدية يقول ليس ضامن، لا ما تعرف لا شيء عليه، لا في الموت لا في الإفضاء، إفضاء لم يتعلم لا هذا التعدي من الموت إلى الإفضاء أشبه شيء بالخياط. أقول لعل مراده رحمه الله، وإلا عنوان الإفضاء لم يتعرف لعل مراده ما كان والله الآن واضح في كتاب الديات بعنوان الإفضاء، هذا الذي محل الكلام الآن لم يتعرف. نعم أورد تلك الرواية المرسلة هي رواية ضعيفة، أنا أتعجب من القرني رحمه الله من مثل الشيخ الصديق لا يعملون بالأخبار الصحيحة الثابتة عن يونس، يعملون بهذا الأخبار الشاذة عن يونس. هذا غريب، هذا دليله منحصر في خبر غير صحيح عن يونس. إذا أعنف الرجل على امرأته والمرأة على الزوج فمات أحدهما فلا شيء يعني. أورد هذه الرواية في باب الديار. أنا أقول لعله رحمه الله يرى أنه في الإفضاء لا شيء فيه، يعني الجمع بين هذه العبارة في كتاب النكاح وعبارتي في كتاب الديار لعله يستفاد. إذا قبل 9 سنين ضامن، بعد 9 سنين لا شيء يعني. لعله ما تسأل باب لعله مو جزم. وأما الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب النهاية في كتاب النكاح قال ولا يجوز للرجل أن يدخل بامرأته قبل أن يأتي لها 9 سنين، هو هاي في رواية غيره. فإن دخل بها قبل أن يأتي لها 9 سنين فعابت كان ضامنا لعيبها ويفرق بينهما ولا تحد له أبدا. واضح أنه ماذا فعل الشيخ الصدوق رحمه الله، أخذ بمرسلة يعقوب بن يزيد، لكن في مرسلة يعقوب بن يزيد إذا دخل بها قبل 9 سنين لم تحد له أبدا، فقيده بعابت فعابت ولم يبين هذا العيب. أي عيب؟ إفضاء غير إفضاء أقل من الإفضاء. أخذ برواية الحلبي إذا دخل بها قبل 9 سنين فعابت وهو لها ضامن، فعيبت وهو ضامن، فجمع بين النصين. الشيخ في الواقع جمع بين النصين، فحمل مرسلة يعقوب بن يزيد على رواية الحلبي، فالنتيجة لا تحل له أبدا إذا عابت لا فلا. ولكن الإنصاف هذا الجمع لا يخلو عن تأمل إنصافا، يعني لأن تلك الرواية ناظرة للحكم الوضعي من جهة وهو الحرمة الأبدية، وهذه الرواية ناظرة للحكم الوضعي من جهة أخرى وهي الضمان بلحاظ الدية، لا تهافت بينهما. لماذا نحمل إحداهما على الأخرى؟ ليس فنية تلك الرواية، إذا عملنا بظاهرها إذا دخل بامرأة لا تحل له أبدا حرمت عليه ولا ظاهر هذا النص مفتخ. لو كنا لماذا نقيده فآغى بتعبيره؟ كيف نقيده بالعلم؟ تلك الرواية في باب الدية والضمان إذا دخل بها قبل 9 سنين فعيبت كان ضامن، لكن في مجال وهذا في مجال. عندنا في القاعدة أن حمل أحد الدليلين على الدليل الآخر مبني على إحراز وحدة المناط بينهما، ووحدة المسلوب بينهما مو مناط مسلوب بينهما، لابد أن نعلم أن المثوب واحد فنغير أحدهما بالآخر، وما إذا لم يحرز ذلك من أين؟ هذا حكم ذاك حكم آخر. فلذا نعم لو كان يذكر رواية حمران له وجه، لأن رواية حمران يقول إذا طلقها عليه الدية، إذا أمسكها فليس عليه الدية، فيستفاد لا تحل له أبدا مطلقا. لكن تلك الرواية معارضة مع هذه الرواية كما سأتي نذكر إن شاء الله في التحقيق. ثم قال في كتاب الديات في نفس النهاية ومن أفضى جارية، هنا عبر بأفضى، هنا كان عيد فآبى، ومن أفضى جارية بأن يفأها قبل 9 سنين. هذا غريب لأن الإفضاء ليس هو الوقت. قال ومن أفضى جارية بأن يفأها قبل 9 سنين. لازم له بأن تفسير الله بأن يتها يعني بسبب البعث ظاهرا باء في اللغة العربية في هذه المجالات التصوير وإذا باء تصويري تفسير يعني يبين مبينة. الإفضاء قد نحكم بالبعث حتى قبل تسير قد لا يدي للإفضاء مدارس مقضية تأمين ولا غالب. فإن وفاءها بعد 9 سنين من أفضى جارية بأن يفأها قبل 9 سنين كان عليه ديتها كاملة. تأملت المطلب كيف جمع؟ جمع بين روايات الدية وروايات انتظامين، لأن الروايات كانت فيها في الإفضاء خصوص الإفضاء بالصلاة الدية كاملة، لكن تلك الرواية كانت في مطلق العيد فيقيد أنه ضامن ويجمع بين روايات الدية في باب الإفضاء بين روايات 9 سنين من أتى امرأته قبل 9 سنين جمع بينهما أن هذه الدية إذا كان قبل 9 سنين ويلزم نفقتها إلى أن تموت، كما أن مسألة إلزام النفقة والإجراء عليها قيدها بقبل 9 سنين. غريب. الرواية الموجودة قرأت لكم الآن أشرت إليها، الرواية هكذا: سألت عن رجل منحصر في هذا ليس له دين آخر الآن عندنا، تزوج جارية فوقع بها فأفضاها، قال عليها الإجراء عليها ما دامت حية. تأملتوا؟ فالشيخ لا أدري إما من كلمة جاريتان أو من كلمة الإفضاء، وأن الإفضاء غالبا في سنين مبكرة، فهم أن هذا الإتيان كان قبل 9 سنين، لا ليس في الناس قبل 9 سنين. لو كنا نحن مقتضى هذا الناس من تزوج جارية فأفضاها ولو 15 سنة، مو مهم أن يكون 9 سنين. ليس في هذه الرواية أي إشعار إلا لعل الشيخ فهم من كلمة جارية يعني قبل 9 سنين، إنصافا في اللغة العربية جارية بعد 9 سنين لم يصدق، وإما من كلمة أفضاها باعتبار أن الإفضاء غالبا في سنين قبل البلوغ، وهذا صعب. ألم كيف ما كان ويلزم نفقتها إلى أن تموت، فإن وفاءها بعد 9 سنين فأفضاها لم يكن عليه شيء. أخذ بصحيحة حمران بتلك الرواية والتي أوردها الكليني، فيبدو أن هذا الوجه من الجمع أول من وفق له الشيخ رحمه الله بهذا الوجه الواضح، لكن الشيخ ينقل فيما بعد سيأتي عن إجماع أصحابنا على أن هذا وجه للجمع بين النصوص. فهكذا يجمع بين النصوص: النصوص المطلقة على أن فيه الدية كان قبل 9 سنين، النصوص المطلقة عليها الإنفاق إذا كان قبل 9 سنين. عرفت النقطة؟ لكن المشكلة يعني هذه الكيفية من الجمع هل تكون كافية أم لا؟ إنصافا غير واضح هذه الكيفية. مسألة الإنفاق عليها لا يتقيد بمسألة قبل 9 سنين بعد 9 سنين، ليس فيها أي تغيير بذلك. مسألة الدية إن شاء الله فيما بعد. قال الشيخ في كتاب الخلاف: ولا تتزوج امرأة حتى تبلغ تسع سنین فإن تزوجتها قبل ان تبلغ تسع سنین فأصابها اشتباه و من وفع امرأتن داشت هیچ عبارت مغنه عدم صحت مزاج کنید. قال فی کتاب الخلاف الجزء الثانی فی باب النکاح من وفع امرأتن فأفضاها. اونا العبار سلیده مو من افضا امرأتن با ان یتعاها، من وفع امرأتن فأفضاها. ثم قال و معنى ذلك انه صير مجرى البول و مدخل الذكر واحد. حال التفسير نجده في كتاب الخلاف اول مره، يعني حتى في كتاب النهايه لا يوجد هذا التفسير. بما ان كتاب الخلاف ماخوذ من فتاوى العامه مقارنه مع فتاوى العامه، من المحتمل قويا ان هذا التفسير اخذه الشيخ رحمه الله من العامه وهو المعروف في اجوائه. والله هذا التفسير إن شاء الله نذكر في محله. هذا التفسير يذكر بصفة عامة في فقه الإمامية إلى أن وجد هناك احتمال لأن يكون المراد من إفضاء اتحاد مسلك الغائط والمهبل مهبل ما. فبدأ الكلام أنه إفضاء أم لا، والشيخ ابن الريس كما سيأتي إن شاء الله تعالى في السرائر يقول أصلا إفضاء في اللغة العربية معناه واضح، احتمال اتحاد مخرج اتحاد الدبور والمهبل أصلا أمر بعيد جدا لا يعقل، أمر غلط عظيم بتعبيره، يعبر عنه غلط عظيم. ولكن فيما بعد جرت المسألة في الفقه الشيعي وإلى الآن تبين أهم استدلال سيأتي إن شاء الله السيد الأستاذ يؤمن بهذه النظرية بالتوسع بأن كل ذلك إفضاء. نظر السيد الأستاذ أن في الروايات الموجودة إما كلمة الإفضاء وإما كلمة فعيبات، أما أنه صير مسلكين واحدة مسلك البول والولد واحد هذا ليس في الرواية، فلذا الكل إفضاء. سيأتي إن شاء الله تعالى وأنا كنت أصير بأنه في رواياتنا ولو لم تفسر يفسر الإفضاء، لكن حكمين من أثرين من آثار الإفضاء في رواياتنا موجودة. إذا صارت بتلك المنزلة لم تلد هذا أثر، أفسدها وأطلها على الأزواج أثر آخر، فلا بد أن يكون الإفضاء مناسبا مع هذين الأثرين. الإفساد لم تلد وأفسدها على الأزواج، ولذا يمكن أن يقال أن الإفضاء لم يذكر تفسيره للروايات، لا ليس على إطلاقه صحيح، إجمالا ذكر تفسيره للروايات. فسيأتي إن شاء الله على كيف ما كان تدريجا من زمن الشيخ رحمه الله هذا التفسير من كتب العامة دخل في فقه الإمامية، ومعنى ذلك أنه صير مجرى البول ومدخل الذكر واحدا فإن كان قبل تسع سنين لازمه نفقتها ما دامت حية. رواية الحلبي قيدها بقبل تسع سنين وعليه مهرها، يعني بعبارة أخرى بما أن المهر يثبت بالدخول هذا يعتبر دخولا فعليه المهر، هذا حسب القاعدة ما في مشكلة. وديتها كاملة، ديتها كاملة في غبار رأي مشهور جدا عن السنة أنه فيها ثلث الدية بالنسبة للإفضاء. ينقل عن عمر بعد غير واحد من الصحابة اختاره جملة من الفقهاء، سيأتي كلام. وإن كان بعد تسع سنين لم يكن عليه شيء، رواية صحيحة حمران غير المهر، مهر خب بنص الآية المباركة ما نحتاج إلى دليل لأنه دخل به فعليه المهر، هذا مسلم. هذا إذا كان في عقد صحيح أو عقد شبهة، فأما إذا كان مكرها لها فإنه يلزمها ديتها على كل حال. عرفت ماذا صنع؟ الروايات الدالة أن عليها الدية حملها على هذه الصورة، فحمل الإطلاقات الدالة على ثبوت الدية فيما إذا كان مكرها لها بالإكراه وبعمل المحرم، أما إذا كان بالبعث وبعمل المحلل فلا بأس ولا مهر لها. ثم بمناسبة مقارنة مع أقوال العامة وإلا هذا التفصيل في رواياتنا ما موجود، قال وسواء كان البول مستمسكا أو مسترسلا، هذا سواء تمسكه بإطلاق الأدلة، لأن في الأدلة التي قرأناها هذا التفصيل ما موجود، استمساك البول واسترسال البول، لا أن هذا إطلاق النصوص عندنا موجود. بما أن هذا التفصيل عند السنة موجود ما بين الاسترسال والاستمسال، أفاد بأنه عندنا لا يختلف الآن سواء كان مستمسكا أم لا. قلب العيب ثاني بل سننفر إن شاء الله. وقال الشافعي عليه مهرها وديتها ولم يفصل بين قبل 9 سنين وبعده مطلقا. وقلنا إذا تمت الروايات وعمل لأصحاب تلك الروايات إنصافا، إلا إنصافا هذا الرأي هو الأوفق بالقوائم، ثبوت الدية مطلقا. ولذا لابد لنا من الخروج من القاعدة من دليل قوي إلى مقتضى القاعدة، لأن مسألة الدية تابعة للفعل لا تابعة لصدوره على وجه محلل أو محرم. وقال أبو حنيفة إن أفضى زوجته فلا يجب بالإفضاء شيء. دليله إن شاء الله واضح، دليله باعتبار أن العمل محلل، يعني شبيه ما يقوله المشهور بين أصحابنا ما بعد 9 سنين هو يقوله مطلقا، قبل 9 سنين وبعد 9 سنين فلا يجب بالإفضاء شيء وإن كانت أجنبية نظرا، فإن كان الوفي في نكاح فاسد فإن كان البول مسترسلا فلها مهر مثلها ولها كمال الدين. لكن هذا ليس تعبير كفي، كمال الدين من جهة استرسال البول لأنه من نفسه عيب آخر. يعني بعبارة أخرى أبو حنيفة بما أنه يقول إذا اتحد المسلكان البول والولد حينئذ اتحاد المسلكين تارة بلحاظ أن هذا الاتحاد يؤدي إلى استرسال البول ففيه دية البول، وتارة لا يؤدي إلى استرسال البول فحينئذ فقط هذا المقدار من الدية إيجاد جرح في داخل المهبل، يعني شق حصل داخل المهبل اتحد مسلكه مع مسلك البول هذا المقدار. ولذا في هذا المقدار بما أنه لم يثبت شيء عن رسول الله نرجع حسب القواعد العامة، عندهم حسب القواعد العامة عندنا كذلك في الجراحة الجائفة، الجائفة في اصطلاحهم ما يدخل إلى جوف، الجوف أو المجوف في الداخل يعني ما يتجاوز السطح. فالإنسان لو أوجد جراحة في الجوف يعني تجاوز عن الظاهر ودخل الجوف هذا فيه ثلث الدية، فموجود قلت هذا رأي عند السنة موجود. فأبو حنيفة غرضه هذا المعنى ولها كمال الدية باعتبار البول، لإن كان مستمسكا فلها المهر مهر حسن غالب لا أشكال فيه، وثلث الدية كالجائفة. يعني بعبارة أخرى يريد أن يقول ليس لنا نص فيه، نرجع للقواعد العامة، القواعد العامة في كل جائفة ثلث الدية، هذه الجائفة ثلث فيها ثلث. وإن استكره امرأة على هذا فلا مهر لها في صورة الاستكراه والدية على ما فصلناه، يعني بالنسبة للبول وثلث الدية إذا كان مستمسك. وقال مالك عليه حكومة، يعني بعبارة أخرى لم يثبت عنده شيء بحسب العيب الموجود. هذا الرأي الذي ينقل عن مالك يشابه مع صحيحة الحلبي عندنا، فعيبات فهو ضامن لم يذكر العيب وأي عيب، لأنه هذه الجراحة قد تكون جائفة قد تكون مأمومة مختلفة حالات الجوف، فبحسب الحالات هذا خلاف ظاهر مراده الحكومة بحسب ما يرى الحاكم. بس هذا ليس مهما الجرح، بل خب جرح له شؤون معينة يقول حسب الحكومة، حكومة لا أنه القواعد العامة، حكومة بحسب ما يراه الخاص. دليلنا هذا محله منه، دليلنا قال إجماع الفرقة، يعني إذا تم هذا الإجماع والقدر المتيقن، قلنا كرارا مرارا الشيخ يحكي الإجماع من علمائنا البغدادين، هذا القدر المتيقن لكلمات الشيخ باعتبار معاصرتي لهم باطلاع على المدرسة البغدادية. طبعا الحرمة الأبدية وكذا ما موجودة فيه في هذا الناس، حرمة أبدية ما قال، لكن القدر المتيقن تبين التفكيك ما بين قبل 9 سنين وبعد 9 سنين موجود، وبعد 9 سنين الإفضاء إذا صدر لا شيء فيه إطلاقا. هذا الذي يستفاد إجمالا، إنما الكلام هل هذا الإجماع قوي بحيث يؤيد تلك الرواية ونخرج عن مصدر قواعد؟ سيأتي الكلام فيه. دليلنا إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك، وطريقة الاحتياط لبراءة الذمة تقتضي. طبعا هذا ظاهرا دليل جدلي، لا مقتضى الشك في ثبوت الدية ما شابه ذلك جريان أساس البراءة. اليوم معنا نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد.